بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد مجيد. أحبتي المشاهدين، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كما اعتدنا عليه في الحلقات السابقة مع سماحة السيد خضير المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، إذا كان زيد وعمر يقومان بإعالة شخص، هنا تجب فطرة هذا الشخص على زيد وعلى عمر على نحو التوزيع. فمثلا إذا كان 50% على عمر الإعالة و50% على عمر، فهنا تكون الفطرة أيضا موزعة 50% على زيد و50% على عمر، ومع فقر أحدهما تسقط عنه. إذا كان أحد المعيلين مثلا زيد كان فقير، إذا زيد فقير تسقط عنه، تسقط عن زيد. أما بالنسبة إلى عمر تجب عليه على الأحوط وجوبا، يجب عليه أن يدفع فطرة هذا الشخص، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر اللي هو ياهو اللي هو عمر، فيجب على عمر أن يدفع حصته. ومع فقرهما تسقط عنهما، إذا زيد فقير وعمر كذلك أيضا فقير، تسقط هنا الفطرة، وجوب الفطرة هنا يسقط عن زيد وكذلك يسقط عن عمر. فتجب على العيال إن جمع الشرائط لوجوب الفطرة على كل مكلف. فإذا كان هذا الشخص شرائط وجوب الفطرة وهي البلوغ والعقل وعدم الإغماء والغناء موجودة في هذا الشخص، فيجب عليه أن يدفع الفطرة. الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به. مثلا قد تكون الحنطة قوت شائع لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذي على الحنطة أو بالحنطة، أو كذلك مثلا الرز التمن كان قوت شائع لأهل البلد. فإذا الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي، وإن لم يقتصروا عليه، حتى وإن لم يقتصروا على الحنطة أو لم يقتصروا على التمن، هذا يكفي. سواء أكان من الأجناس الأربعة وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أم غيرها كالأرز مثلا وهو التمن والذرة والعدس والفاصوليا وهكذا. وأما ما لا يكون كذلك، يعني ما لا يكون قوتا شائعا لأهل البلد، فالأحوط عدم إخراج الفطرة منه حتى وإن كان من الأجناس الأربعة. كان من الأجناس الأربعة ولكن لا يتعارف التغذي به، لا يعتبر قوت شائع لأهل البلد، سمح السيد يقول الأحوط وجوبا عدم إخراجها من عنده. كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، يعني إذا كان حنطة معيبة حنطة رديئة، فالأحوط وجوبا أن لا تخرج الحنطة، أن لا تخرج الفطرة من هذا القسم المعيب من الحنطة. ويجزي دفع القيمة من النقدين، المقصود بالنقدين هنا الدراهم والدنانير التي كان في السابق موجودة، الآن ما موجودة، لأنها أنفع للفقير يشتري بها حيث يشاء. وما بحكمهما من الأثمان، هنا المقصود وما بحكمهما من الأثمان، يعني الآن الأوراق النقدية الآن المتداولة بالأسواق، يجزي أن يدفع من الأوراق النقدية مثل الدنانير والدولار إلى آخره. وما بحكمهما من الأثمان، طبعا غير دفع العين، يجزي دفع العين وكذلك يجزي دفع القيمة. أما إذا دفع مثلا من مثلا ملابس مثلا أو فرش مثلا، هذا لا يجزي، لا بد أن يدفع من هذه الأعيان التي تعتبر هي قوت شاعل أهل البلد، أو يدفع من الأوراق النقدية من قيمتها. والمدار قيمة وقت الأداء وهو وقت الإخراج، يعني مثلا هو في صباح يوم العيد قبل لا يصلي صلاة العيد كان قيمة الحنطة على سبيل الفرض كان قيمة الحنطة مثلا 500 دينار، لكن في الليلة الماضية وهي عند الغروب كان قيمة الحنطة مثلا 400 دينار. والقيمة والمدار قيمة وقت الأداء للوجوب، فإذا عدنا وقت الإخراج وعدنا وقت الوجوب. وقت الوجوب هو عند الغروب، كان قيمة الحنطة 400 دينار عند الوجوب وهو عند الغروب. فثاني يوم يعني مصباح العيد، صباح يوم العيد كان قيمة الطحين مثلا 500، شو يطلع هنا؟ يطلع على 400 اللي هي وقت الوجوب، أو يطلع لا قيمة وقت الأداء قيمة الإخراج، لا طبعا يطلع قيمة الإخراج قيمة الأداء وهي 500 دينار للكيلو. والمدار أيضا بلد الإخراج لا بلد المكلف، لو كان هذا الشخص من أهالي كربلاء لكن عنده مثلا أموال عنده في النجف، المدار على أي قيمة؟ قيمة النجف لو قيمة الوطن كربلاء؟ لا، المدار طبعا على بلد الإخراج وهو كما في المثال في النجف الأشراف. المقدار الواجب صاع وهو 4 أمداد، وقد تقدم تحديد المد بالوزن لا يخلو من إشكال، ولكن يكفي في المقام احتساب المد 3/4 الكيلو من الطعام، فيصير هنا الصاع وهو المقدار الواجب راح يصير الصاع 3 كيلوات من الحنطة مثلا أو من الشعير أو من التمر أو من الروز. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد. هل يجزي أن يدفع قيمة كيلوين مثلا من الحنطة الجيدة اللي هي قيمتها تساوي 3 كيلوات أو لربما أكثر من الحنطة الرديئة؟ لا يجزي. كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، يعني نصف صاع حنطة ينطي ونصف صاع شعير، هذا ملفق من جنسين مو جنس واحد عندنا، شعير نصف صاع وكذلك حنطة أيضا نصف صاع، هل يجزي هذا؟ هذا لا يجزي، لأن هذا المجموع ما يصدق عليه لا صاع حنطة يصدق عليه ولا يصدق عليه أيضا عليه صاع من شعير. ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه من عياله، يقدر يطلع عن نفسه مثلا حنطة يطلع عن عياله شعير، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر، يقدر عن بعض العيال يطلع حنطة والبعض الآخر من العيال يطلع تمور. تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، هذا هو المشهور ما بين الفقهاء، إنه تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور. هل يجوز التأخير؟ هل يجوز تأخير زكاة الفطرة؟ نعم، يجوز تأخير زكاة الفطرة إلى الزوال لمن لا يصلي العيد، اللي ما يصلي العيد يقدر يأخر زكاة الفطرة إلى الزوال من يوم العيد. أما بالنسبة للي يصلي عيد، صلاة العيد مثلا الساعة 8 يصلوها، فإذا كان يصلي صلاة العيد في هذه الحالة يجب عليه على الأحوط لزوما أن يخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، وإذا عزلها جاز التأخير. إذا عزل زكاة الفطرة سواء عزلها مثلا بالقيمة النقدية عزل أو لا، مثلا عزل عين طحين أو تمر، إذا عزل هل يجوز التأخير؟ نعم يجوز التأخير، إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مثلا لو كان أحد أرحام هذا الشخص فقير لكن هذا الشخص ما موجود ما يقدر يوصل لهذه الزكاة الفطرة، هذا هنا يعني غرض عقلاء يجوز التأخير هنا إذا عزلها. فإن لم يدفع ولم يعزل، لا هو دفعها وانطاها للفقراء والمستحقين ولا أيضا كذلك عزلها حتى زالت الشمس، حتى هنا لم يعزل ولم يدفع، ما دفع للفقراء والمساكين وكذلك أيضا ما عزل، فإلى أن زالت الشمس حصل الزوال، جاء وقت الزوال، هنا الأحوط لزوما الأحوط وجوبا الإتيان بها بقصد القربة المطلقة، يعني يأتي بالعنوان الجامع ما بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، قصد القربة المطلقة المقصود به أنه يأتي بقصد العنوان الجامع ما بين الصدقة الواجبة وما بين الصدقة المستحبة. هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟ قبل شهر رمضان بالتأكيد أنه لا يجوز دفع زكاة الفطرة بعنوان أنه زكاة الفطرة. إذا دخل شهر رمضان باليوم الأول من شهر رمضان، باليوم الثاني وهكذا إلى نهاية شهر رمضان، هل يجوز أن أدفع زكاة الفطرة بنية زكاة الفطرة؟ نعم يجوز دفع زكاة الفطرة في أي يوم من أيام شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباب من التقديم بعنوان القرض. نعم يقول أحوط استحباب من احتياط استحبابي أنه إذا راد يدفعها الفطرة في شهر رمضان راد يقدمها فيدفعها بنية القرض مو بنية الفطرة، هذا احتياط استحبابي، وإلا كما تقدم كفتوى يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان. إذا عزلها تعينت، إذا عزل زكاة الفطرة سواء طلع طحين وعزله أو لا بالقيمة النقدية، عزل كل نفر مثلا 1500، إذا عزلها تعينت، إذا عزلها تعينت إيش أصبحت هذه من عزلها؟ تعينت وصارت أمانة شرعية بيد هذا المكلف، هل يجوز له تبديلها؟ لا يجوز له تبديلها، لا يجوز له تبديلها لأنه لا ولاية له على التصرف، المالك ليس له ولاية على التصرف، وكذلك أيضا ليست له ولاية على التبديل. وإن أخر دفعها مع وجود المستحق، أخر الدفع، المستحق موجود ولكن أخر الدفع، هنا عليه الضمان إذا تلفت. لماذا؟ لأن هاي بعد ما تعتبر أمان، ما تعتبر اليد مالت هذا المكلف، ما تعتبر هذه اليد يد أمانة، وإنما هاي تعتبر يد عدوان. يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام أو نائب الإمام، يعني مثلا الإمام في منطقة أخرى أو نائب الإمام، يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام أو نائب الإمام حتى وإن كان موجود في البلد من يستحق زكاة الفطرة، والأحوط لزوما عدم جواز النقل إلى غيرهما، يعني إلى غير الإمام ونائب الإمام خارج البلد مع وجود المستحق فيه. إذا عدنا في كربلاء مستحق، هل يجوز نقل زكاة الفطرة إلى مدينة الحلة مثلا وإحنا عدنا مستحق في كربلاء؟ لا، الأحوط لزوما أنه لا يجوز النقل مع وجود المستحق. نعم لو كان المستحق على فرض أنه ما موجود في كربلاء، نعم يجوز النقل، ولكن مع وجود المستحق في كربلاء لا يجوز النقل على الأحوط لزوما. نعم إذا سافر إلى بلد عن بلد التكليف إلى غيره، سافر بلد التكليف كربلاء، سافر إلى النجف الأشرف، يجوز هناك يدفع بالنجف الأشرف؟ نعم يجوز الدفع في النجف الأشرف. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، يعني إذا شخص مو سيد المعيل، يعني مو سيد، هذا يجوز يدفع زكاة الفطرة إلى الهاشمي إلى السيد؟ لا يجوز ذلك. أما بالنسبة لزكاة الهاشمي، تحل زكاة الهاشمي على السيد على الهاشمي، وأيضا كذلك أيضا تحل على غير الهاشمي، إذن العكس يجوز، زكاة غير الهاشمي لا تحل على الهاشمي، زكاة غير السيد لا تحل على السيد، زكاة السيد تحل على الهاشمي على السيد وعلى غير السيد. والعبرة على المعيل دون العيال، لماذا العبرة بالمعيل؟ لأن المعيل هو المخاطب بالأداء، المعيل هو المخاطب بالأداء. فلو كان العيال هاشميا دون المعيل، يعني المعيل العيال كانوا هاشميين، المعيل كان مو هاشمي، هل يجوز هنا؟ هذا غير هاشمي المعيل، هل يجوز إعطاء الفطرة إلى الهاشمي؟ لا يجوز، وإن كان العيال هم هاشميون، ولكن باعتبار أن المعيل غير هاشمي فإذا العبرة بالمعيل. وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي. هنا المعيل هاشمي، ما طول المعيل هاشمي يعني سيد في هذه الحالة، فطرته تحل على الهاشمي وكذلك أيضا تحل على غير الهاشميين. إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين. إذا مثلا مدينة من المدن ما بيها مؤمنين يعني من أهل الولاية مستحقين لزكاة الفطرة، في هذه الحالة هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى غيرهم من المسلمين؟ نعم يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى غيرهم من المسلمين. لماذا؟ لأنه مؤمن مستحق لزكاة الفطرة لا يوجد، ففي هذه الحالة نعطي إلى المسلمين من غير أهل الولاية. هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى الناصبي؟ لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى الناصبي، سواء كان حتى وإن كان المؤمن المستحق لزكاة الفطرة في هذه المدينة غير موجود، لا يجوز إعطاء النواصب من زكاة الفطرة. هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء بنفسه مثلا أو يوكل شخص آخر؟ نعم يجوز، ولا يجب عليه أن يسلم زكاة الفطرة إلى الفقيه الجامع للشراط، يجوز أن يعطي زكاة الفطرة من إيده إلى إيد الفقير إلى إيد المستحق، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه الجامع للشراط، الأحوط استحبابا أنه تدفع إلى الفقيه الجامع للشراط، الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، صاع هو 3 كيلوات، يجوز أن يدفع للفقير مثلا أقل من صاع مثلا كيلو؟ نعم كذلك يجوز، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يدفع أقل من الصاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، كما لو كانوا 20 والفطرة 10 أصوع، نعم في هذه الحالة يجوز إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا، لا إشكال في الجواز أنه المستحق الفقير الواحد يجوز أن تعطى له أصواعا كثيرة، 10 مثلا، 20 صاع، 30 صاع إلى آخره. يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء. لو هذا المكلف اللي عليه وجبت عليه زكاة الفطرة عند فقراء، في ضمن الفقراء أكو أرحام وأكو جيران، هنا التقديم لمن؟ هنا التقديم للأرحام وللجيران على سائر الفقراء. وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل. عندنا تعارض، عندنا مجموعة من الفقراء، هنا أكو مرجحات، أيهما نقدم؟ يقول مع التعارض هنا لابد أن نرجح، نعمل بالمرجحات. شنو هي عندنا المرجحات؟ عندنا مثلا الترجيح بالعلم، هذا فقير لكن عالم، ذاك فقير مو عالم، نقدم هنا الفقير العالم، كذلك هذا فقير تدين عنده، هذا الفقير لا تدين مو مثل هذا، فنفضل نقدم نرجح المتدين على الشخص الآخر الذي هو يكون أقل تدينا، وكذلك أيضا شخص هذا من أهل الفضل، هذا دون مرتبة بالفضل، أيضا نقدم هذا الشخص الذي له مرتبة من الفضل. طبعا هذا لا يجيب وإنما هو يفضل. إلى هنا بحمد الله أكملنا الكلام عن المسائل المتعلقة بزكاة الفطرة. إن شاء الله غدا سنواصل الكلام مع موضوع جديد وهو الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. أحسنتم، طيب الله فصل. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة الخاصة في زكاة الفطرة ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل. حياكم الله مشاهدي الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال يقول: يجب السجود في الصلاة على 6 أعضاء الكفين والركبتين وإبهامين الرجلين؟ والسؤال عن إبهامين الرجلين، كيف يتم وضعهما؟ يجوز للمصلي في الإبهامين وضع الظاهر، لو فرضنا أنه هذا الإبهام، يجوز وضع الظاهر على الأرض، أو كذلك أيضا يجوز وضع الباطن على الأرض، فهو بالخيار. إن أراد وضع الظاهر يجوز، إن أراد وضع الباطن يجوز، فهو بالخيار. وإن كان الأحوط استحبابا، وإن كان الأحوط الأولى هذا احتياط استحبابي، وضع طرف الإبهام على الأرض. هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده؟ نعم، يجوز النقل على رأي المشهور من الفقهاء، على المشهور ما بين الفقهاء أنه يجوز النقل من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحق. سماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا بهذه المسألة، يقول مع وجود المستحق، مثلا عندنا مستحق في كربلاء، لا يجوز النقل على الأحوط لزوما إلى محافظة أو إلى بلد آخر. نعم، إذا المستحق ما موجود مثلا في كربلاء، نعم يجوز النقل. سؤال يقول: إذا ولد للصائم ولد قبل الغروب، فهل تجب عليه فطرته؟ نعم، إذا ولد للمكلف ولد قبل الغروب، في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن هذا الولد، إذا صدق عليه أنه من عياله. أما إذا لا ولد هذا الولد بعد الغروب، فلا تجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عنه. وسؤال يقول: الضيف إذا جاءنا ليلة العيد، فهل يجب علينا دفع فطرته؟ إذا شخص نزل ضيف عند شخص آخر، نزل عنده قبل الهلال وبقي عنده في تلك الليلة، أكل أو لم يأكل، هنا تجب زكاة الفطرة على المضيف، يدفع زكاة الفطرة عن الضيف إذا نزل قبل الهلال وبقي عنده في تلك الليلة، يعني بات عنده في تلك الليلة حتى وإن لم يأكل، فالضيف أكل أو لم يأكل، المهم أنه نزل قبل الهلال وبقي عنده في تلك الليلة، تجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة. أما إذا نزل الضيف بعد الهلال فبقي هذا الضيف في تلك الليلة، بقي عند مضيفه حتى وإن لم يأكل، هل تجب زكاة الفطرة لو ما تجب زكاة الفطرة؟ نعم، الأحوط وجوبا أنه تجب زكاة الفطرة، يطلعها المضيف عن هذا الضيف، لأن هذا الضيف نزل بعد الهلال وبقي عنده في تلك الليلة. طيب سمحت سيد، لو دعا شخص للإفطار، هم فطرته تكون واجبة عليه؟ إذا شخص دعا شخص آخر إلى ضيافته، قال له تعال أنت اليوم افطر عندي ليلة العيد، ففطر عند ليلة العيد الساعة بالعشرة، الساعة بـ11 مثلا، طلع هذا، هل تجب زكاة الفطرة على المضيف، على من دعاه؟ لا تجب زكاة الفطرة. سؤال يقول: الفقير هل تجب عليه الفطرة؟ لا تجب زكاة الفطرة على الفقير، باعتبار أنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة هو الغنى، وهذا الشخص الفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة باعتبار أنه هو مو غني. نعم، يستحب للفقير أن يطلع زكاة الفطرة، فمثلا لو كان هذا العائلة عندها صاع واحد، يعني 3 كيلوات عندها من الطحين، فالزوج يعطي هذا الصاع، يدفع هذا الصاع اللي هو زكاة فطرة، يدفع إلى زوجته، زوجته دفع مثلا إلى ابن الأكبر، ابن الأكبر يدفع إلى ابن الأصغر، وهكذا، إما يطلعوها، إما الابن الأصغر يدفعها للأب يرجحها، أو يرجحها مثلا الأم، أو يرجحها الأخو، أو وهو الأفضل والأحوط استحبابا أنه يتصدق بها على أجنبي. طيب سماح السيد، هذا الصبي مثلا عمره 2 سنين أو سنة، طفل عمره سنة، هذا شفقه من قضية الزكاة، تعطى الزكاة ثم تأخذ من عنده؟ إذا كان في هذه العائلة شخص قاصر، طفل مثلا عمره 10 سنوات، هنا في هذا الفرض الزوج يعطي زكاة الفطرة إلى زوجته، الزوجة تتملك زكاة الفطرة تعطيها إلى الزوج، الزوج هنا يدفعها ثانية إلى الزوجة، عن من؟ عن ولده الصغير. أفضل سماح السيد، ذكرتم طفل، تقصدون يعني الذكر أم الأنثى؟ عشر سنوات إذا كان غير بالغ بالنسبة للذكر. إذا كان عشر سنوات الذكر غير بالغ يكون، أما بالنسبة للأنثى تكون بالغة في هذا السن. أحسنت. هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟ نعم يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان بنية زكاة الفطرة، وإن كان الأحوط استحبابا أن تعطى بنية القرض مو بنية زكاة الفطرة، ولكن هذا احتياط استحبابي. سمحت سيدي في فتوى يقول إنه يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان بعنوان زكاة الفطرة. طيب لو عزلها الشخص إلى حق إنه يبدلها؟ إذا زكاة الفطرة انعزلت كنقد مثلا عزلها، أو لا مثلا كعين يعني طحين مثلا أو تمر عزلها، تعينت هنا ولا يجوز له تبديل هذه العين أو هذا الناقد. سؤال مهم يقول: إذا استيقظ المكلف من النوم مقامه بتناول طعام السحور ثم تبين أنه تناوله بعد طلوع الفجر، فماذا يجب عليه؟ إذا كان مع الفحص والمراعاة، يعني هذا فحص وراعة، فقام بتناول طعام السحور تبين بعد ذلك أنه هو تناول طعام السحور بعد طلوع الفجر، فهنا لا شيء عليه، صومه صحيح. أما إذا لا ماكو مراعاة، يعني جلس من النوم مباشرة فقام بتناول طعام السحور، هنا يجب عليه القضاء. طيب سمح السيد، إذا قامت عليه الحجة أن الفجر قد خرج مع ذلك بقى يأكل؟ نعم إذا قامت هناك حجة شرعية على طلوع الفجر هنا يجب عليه بالإضافة للقضاء، كذلك تجب عليه الكفارة أيضا. أحسنتم. طيب الله يحفظكم. سمح السيد نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل. مشاهدي الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين الكرام، ها نحن عدنا لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد فضيل مدني. سمح السيد سؤال يقول: شخص فقير وله عائلة فقيرة، هل يجوز إعطاؤه من الكفارة بعددهم؟ نعم يجوز له، يجوز للشخص المكفر الذي وجبت عليه الكفارة، يجوز له أن يعطي للفقير إذا كان له طبعا عيال فقراء، يعطيه بعددهم. إذا كان وليا عنهم، يعني كان قصر مثلا فهو ولي عنهم، أو كانوا كبار عند أولاد كبار مثلا وزوجة، فهنا راح يكون وكيل عنهم. إذا هنا هذا الفقير اللي عنده عائلة فقيرة استلمها، هل يجوز له التصرف بعد ذلك؟ بالنسبة إذا كان عنده يعني عائلته إذا كان بيها فقراء وكانوا مو قاصرين يعني كانوا كبار، هنا لا يجوز له التصرف إلا بإذنهم. أما إذا كان لا عنده مثلا قصر عنده أطفال صغار، هنا يتصرف في هذه الكفارة، يتصرف بما تقتضيه مصلحة هؤلاء الصغار كسائر أموالهم. هل تجب الكفارة بارتكاب جميع المفطرات بالنسبة للصائم؟ نعم بالنسبة إلى شهر رمضان تجب الكفارة إذا ارتكب الصائم واحدة من خمسة من المفطرات، وهي الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. هذه الخمسة إذا الصائم ارتكب واحدة من هذه المفطرات بشكل عامد تجب عليه الكفارة. أما بالنسبة للبقية وهي الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة، وكذلك أيضا تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق أو الاحتقان بالماء أو تعمد القي، هذا يجب فيها القضاء دون الكفارة. طيب سمح السيد، هل تجب على الصائم الذي عليه قضاء شهر رمضان وإذا أفطر بمتعمدا بعد الزوال؟ نعم بالنسبة للشخص إذا كان يصوم قضاء شهر رمضان يجوز له الإفطار قبل الزوال، أما بعد الزوال إذا أفطر فتجب عليه الكفارة إذا ارتكب واحد من المفطرات التالية، وهي الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء. واحدة من هذه الأربعة إذا القاضي اللي يقضي عن نفسه طبعا في قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال على واحد من هذه الأربعة تجب عليه الكفارة. وكفارة إفطار يوم متعمد من قضاء شهر رمضان هي إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. جيد. شخص عنده بستان فيه نخيل، هل تجب الزكاة في التمر مهما كانت كمية محصول التمر؟ يشترط في وجوب زكاة الغلات أمران، الأمر الأول هو بلوغ مقدار النصاب. فإذا مثلا التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير بلغ مقدار النصاب وهو 847 كيلو، هنا تجب الزكاة، تجب عليه الزكاة. إذا أقل من هذا لا تجب الزكاة، إذا أكثر من هذا نعم تجب في النصاب، وكذلك أيضا تجب في الزاد حتى وإن كان هذا الزاد بمقدار يسير مثلا كيلو واحد. الأمر الثاني هو الملك في وقت تعلق الوجوب. متى يتعلق الوجوب؟ إذا صدق أن هذا حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، فإذا كان هو مالك لهذه الأعيان أو لأحد هذه الأعيان في هذا الوقت، الملك إما بالشراء مثلا أو بالإرث أو بغيرهما، هنا تجب زكاة، هنا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. طيب سماح السيد، لو أعطي الزكاة ثم بقيت الأعيان ودارت عليها سنة أو أكثر من سنة، هل تجب الزكاة مرة أخرى؟ إذا مثلا عنده تمر أو حنطة ودفع زكاته، بعد الزكاة لا تتكرر بالنسبة إلى السنوات القادمة، تجب زكاة واحدة لا تتكرر في السنوات الآتية المتكررة. جيد. من الزكاة إلى الصلاة وبالخصوص صلاة العيد، سؤال يقول: هل في صلاة العيد أذان وإقامة كما هو الحال في الصلاة اليومية؟ ليس في صلاة العيد لا أذان ولا إقامة، يعني صلاة العيد تختلف عن الصلاة اليومية. نعم الصلاة اليومية مثل صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة الفجر إلى آخره، هذه بها أذان وبها إقامة، يستحب الأذان فيها والإقامة. أما بالنسبة لصلاة العيد فليس فيها لا أذان ولا إقامة. نعم يستحب أن يقول المؤذن ثلاث: الصلاة الصلاة الصلاة. سؤال أخير يقول سماحة السيد: إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين تجب عليه قراءة الحمد وسورة على الأحوط، لكن إذا لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع، فماذا يفعل؟ إذا جاء المصلي وراد يدخل في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مثلا في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، طبعا الإمام راح يسبح تسبيحات، بالنسبة إلى هو يجب عليه أن يقرأ الحمد، سورة الحمد، وأيضا يجب عليه على الأحوط أن يقرأ سورة بعد سورة الحمد. لكن إذا قرأ السورة التي هي بعد سورة الحمد راح تفوت المتابعة، يعني ما راح يلحق على الإمام. في هذه الحالة يقتصر على قراءة الحمد فقط، ما يقرأ السورة، لأنه إذا يقرأ السورة راح تفوت المتابعة بعد ما يلحق على الإمام ويركع ويا الإمام، فهنا في هذه الحالة تجب عليه فقط قراءة السورة. طيب سماح السيد، إذا كانت قراءة سورة الحمد أيضا تؤدي إلى عدم تمكن المأموم من إدراك الإمام راكعا، إذا تم قراءتها؟ إذا كانت قراءة سورة الحمد تؤدي بالمأموم إلى فوت المتابعة، يعني ما راح يلحق يركع مع الإمام، وصل إلى منتصف سورة الحمد شاف نفسه أنه إذا يكمل قراءة سورة الحمد راح تفوت المتابعة مع الإمام، راح الإمام يركع وما راح يلحق على الإمام، في هذه الحالة جاز له قطع سورة الحمد. طيب سماح السيد، إذا لم يحرز المأمون تمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام فماذا يفعل؟ إذا لم يحرز المأموم إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل إلا بعد أن يركع الإمام، إذا ركع الإمام يدخل هنا في الصلاة ولا قراءة عليه. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سماح السيد، في ختام هذه الحلقة لا أسعنا إلا تقديم الشكر الجزيل لشرحكم لجوابكم على هذه الأسئلة، وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدي الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.